مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. طال حكيم وأتعب الناس من جلت مطالبه، قال الرافعي: إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك ثم تترك قلبك في فوضى. قيل: كل داء في سقوط الهمم. قال أحد الحكماء: الذين يستحقون الإطراء فعلاً هم الذين يتحملون الانتقادات بقلوب مبتسمة. قال أحد الحكماء: أن تكون فردا في جماعة الأسود خير لك من أن تكون قائدا للنعاج. قال شمس المعالي قابوس: قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر؟ وكم على الأرض من خضر ويابسة وليس يرجم إلا ما له ثمر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. قال أحد القادة: الرجل العظيم هو من يتحمل نتائج عمله. قيل: توجد في طريق العظمة خمسة موانع: الكسل وحب النساء وانحطاط الصحة والاشتياق إلى الوطن والإعجاب بالنفس. قال شاعر: أنزه نفسي عن مساواة سفلة، ومن ذا يعض الكلب إن عضه الكلب. قال فيكتور هوغو: الكسل أم ابنها الجوع وابنتها السرقة. قال حكيم: تتجلى أخلاقيات الرجل العظيم في التعامل مع الضعفاء. قيل: بعض الناس عظماء لأن المحيطين بهم حقار صغار النفوس. قال أحد جلساء الملوك: من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير، ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء. قال الكواكبي: إن للصنعة تأثيرا في الأخلاق والأميال، وهي من أصدق ما يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام. فالموظفون في الحكومة مثلا يفقدون الشفقة والعواطف العالية تبعا لصنعتهم التي مقتضاها عدم الشعور بتبعة أعمالهم. قال شاعر: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت الحاكم العدل المولى لحكم الأرض منقصة ونقمة، أولئك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه دوني. مزون الحكمة. قال بعضهم: قديم الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من الإساءة. قال أحد الحكماء: أربع يسودن العبد أي يجعلنه سيدا: الصدق والأدب والعفة والأمانة. قال بعضهم: لا ترفع نفسك عن شيء قربك إلى رئيسك. قال أحد الحكماء: لا تستعن في حاجتك بمن هو المطلوب إليه أنصح منه لك. قال أحد الفلاسفة: الصاحب كالرقعة في الثوب، فالتمسه مشاكلا أي مماثلا. قال أحد الحكماء: اجعل سرك إلى واحد ومشورتك إلى ألف. قال أحد الفلاسفة: من مدحك بما ليس فيك فلا تأمن بهته لك، ومن أظهر شكر ما لم تأتي فاحذر أن يكفر نعمتك. قال حكيم: أقم الرغبة إليك مقام الحرمة بك، وعظم نفسك عن التعظم، وتطول ولا تتطاول. قال بعضهم: إذا كنت في مجلس ولم تكن المحدث أو المحدث فقم. قال حكيم لولده: يا بني، اعص هواك والنساء واصنع ما شئت. قال أحد الفلاسفة: لا تسأل الحوائج غير أهلها، ولا تسألها في غير حينها، ولا تسأل ما لست له مستحقا فتكون للحرمان مستوجبا. قال أحد الحكماء: ينبغي للملك أن يغلق باب الأنس بينه وبين كفاته الذين تنفذ أوامرهم في دولته، فإن مؤانسته إياهم تبعثهم على الجرأة عليه والظلم لرعيته. قال فيلسوف: ينبغي للملك أن يتفقد أمر خاصته في كل يوم، وأمر عامته في كل شهر، وأمر سلطانه في كل ساعة. قال أحد الحكماء: لا يقدر على صحبة الملوك إلا من يستقل بما حملوه، ولا يطغى إذا سلطوه، ولا يبطر إذا أكرموه. قال حكيم: خير الملوك من حمل نفسه على خير الأدب، وحمل رعيته على الاقتداء به. قال أحد الفلاسفة: التذلل للملوك داعية العز، والتعزز عليهم ذل الأبد. قال أحد الحكماء: عامل الملوك بثلاث: بالرضا، والصبر، والصدق. مزون الحكمة. قال السباعي رحمه الله: لو أنك لا تصادق إلا إنسانا لا عيب فيه لما صادقت نفسك أبدا. قال شاعر: وكنت إذا الصديق أراد غيظي، وشرقني على ظمأ بريقي، غفرت ذنوبه وكظمت غيظي، مخافة أن أعيش بلا صديقي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أصاب أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به، فقلما يصيب ذلك. قال فولتير: الإنسان يحب نده أكثر من سيده. قال أبو تمام: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به. أنشد مخارق عند المأمون قول أبي العتاهية: وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فقال له المأمون: أعد. فأعاده 7 مرات. فقال المأمون: يا مخارق، خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. قال أبو العتاهية: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ما ريب دهر صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. قال محمد بن سعد الشريف: يقول الصحب ما لك لا تزور، أمانعك انشغال أم غرور، أم الأموال ضاق بها رصيد فتمضي لا نقابلكم شهور، ولو أنا نعاملكم بمثل بقينا لا نزار ولا نزور، فمن طبع الوفاء وليس طبعي يدور مع المصالح إذ تدور، ألم تر أن صياد الضواري يكون رفيقه كلب عقور، أنا والله أهوى كل خل يقدرني ولو حال الدهور، يقيل العثرة الكبرى كريما ويستر حين تنكشف الأمور. قال ليوناردو دافنشي: لم صديقك سرا ولكن مجده أمام الآخرين. Thank you. قال النابغة الذبياني: لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. قال بوبلوس: الثراء يصنع الأصدقاء، ولكن المحن تختبرهم. قال شاعر: وإذا بالصديق عنك تولى فتصدق به على إبليس. قال حكيم: إن الشق وسط حبة القمح يرمز إلى أن النصف لك والنصف الآخر لأخيك. قال جورج واشنطن: الصداقة الحقة نبات بطيء النمو. قال فكري أباظة: كن صديقا ولا تطمع أن يكون لك صديق. قال سقراط: من السهل جدا أن تضحي من أجل صديقك، ولكن الصعوبة أن تجد الصديق الذي يستحق هذه التضحية. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.